لاه نار ولاه ما لاه غيم ولا ضما لاه نار ولاه ما لاه غيم ولا ضما انحكت غنت سنابل من رضاه والسكوت انصار نيران الغضاه انحكت غنت سنابل من رضاه والسكوت انصار نيران الغضاه يا رضاها وقفوا ناظر شوي شف غلاها ايش سوى بشخص حي كيف حي ولا لقاها ونلقاها ما بقى في ايدينا شي غير انه يحتريها.